إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع دروس الفقه وأصول الفقه والعقيدة والحديث. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبت لنا هذا الخير من حينا أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. في المنهاج قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يسن الإيصاء بقضاء الدين. يسن الإيصاء بقضاء الدين. طبعا يسن الإيصاء بقضاء الدين، هذه فيها نظر، لأنه قد يكون على الوجوب إن لم يعلم، أو يخشى تضييعه فيجب الوصية به. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يسن الإيصاء بقضاء الدين، لأنه إذا شرع أن يوصي في حق غيره ففي خاصة نفسه من باب أولى. الحق بأنه هذا في الدين الذي لا يعجز، الذي لا يعجز عنه في الحال، أما الذي يعجز عنه وعن سده في الحال فوصيته واجبة، وإيصال الحقوق إلى أهلها واجب شرعي محتم لازم. قال: ولأن هذا من باب رد المظالم وإيصال الحق لأهله، وكل ذلك من الواجبات بمكان. قال: وتنفيذ الوصايا، أي يسن الإيصاء أيضا في تنفيذ الوصايا، وبزيادة ياء بين الفاء والذال. يعني تنفيذ الوصايا أن يكون ممن ينفذ الوصايا، وهذا تقربا إلى الله جل في علاه. قال: والنظر، ويسن أيضا والنظر في أمر الأطفال، أي يسن أيضا، وهذا قد فعله كثير من علمائنا، من علماء الصحابة، من سلفنا الصالح، كما فعل ذلك المقداد والزبير وابن مسعود وعثمان ابن عفان، وأيضا هشام بن عروة عن أبي أنه قال: أوصى إلي الزبير وعثمان ابن عفان، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود والمقداد، كل هؤلاء أوصوا بهم. قال: وشرط الوصي تكليف. هنا الآن الوصي الذي له ولاية، الوصي هنا يقصد به الذي له الولاية في التصرف في المال والنظر في الأصلح. قال: وشرط الوصي تكليف، يعني لابد أن يكون مكلفا. والتكليف هنا كما قلنا دايما، إذا نظرنا إلى كلام الماتن فله ما له من القيود المهمة التي تعطينا أحكاما. قال: وشرط الوصي تكليف، فلا تصح الوصية. طبعا إذن غير المكلف لا يصح أن يكون وصيا، غير المكلف لا يصح أن يكون وصيا. ففي قوله وشرط الوصي تكليف قيد، يخرج بذلك الصبي وإن كان مميزا فلا ولاية له، والمجنون من باب أولى لعدم الأهلية، والصبي لعدم كمال الأهلية، ولأنها ولاية، ولأنها ولاية وأنها أمانة، ولا بد من قوة لتأدية هذه الأمانة. قد يصح الوصية لزيد ثم لابنه مثلا. وهذا الكلام على أن الوصي يكون زيد الأب حتى يبلغ عم، فإن كان صار وصيا بهذا، لكن الأصل أنه لا يكون الوصي إلا من تأهل وتوفرت فيه صفات على كمال القوة والأمانة، لأنها ولاية، قوة والأمانة لأنها ولاية، وهي لا تلزم ذات الإجارة لكنها في مصافها. وقد قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال وشرط الوصي تكليف وحرية، وحرية أيضا قيد يخرج بذلك الرق، فلا تصح من الرقيق. لكن يا ترى لما لا تصح من الرقيق؟ لما؟ عندنا علل ثلاثة لمنع الرقيق من الوصي من أن يكون وصيا. لا مال له يملكه فكيف يوصي؟ لا هو وصي يا باشمهندس نعيم، وصي يعني هو ولي هو الوصي. هذه شروط في الوصايا. طبعا صبري أتى بها كالمتن يعني، أو قال لأنه مشغول بسيدي ممتاز يا صبري، لكن فيها علل ثلاثة لو الفقيه يتدبر فيأتي بما لم يأتي به شارحه. هو خلاص ووقته ليس ملكا له، هو هي نفسها مشغول بسيدي. الأخ سعيد النقيب بس نشوف الفكر الرائع له، هو متقاعس في طلب العلم فنريد بقى منه الإجابة، هو وحده منتظرين الآن. سلفي حدث البث، الصوت موجود، الصوت موجود، حدثوا البث أنتم. شوف الصوت كده، يعني غبت فأتيت بما لم يأتي به الأوائل. طبعا هي أمور ثلاثة، الأمر الأول ما قاله صبري وأنه مشغول، هو مشغول بسيده ووقته رهن بسيده. الأمر الثاني أنه أن الولاية أو الوصاية تصرف، وهو مقيد في التصرف، هو ليس مطلق اليد في التصرف، وأنها أمانة وولاية، وهو ليس أهلا للولاية، لكن قد يرد علينا إيراد نريد حله لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا غلط يا صبري، غلط. كيف الرق من عوارض الأهلية؟ يعني الرق يسقط الصلوات والزكوات والحج، ويسقط الزكاة لأنه لا يملك، لكن هل يسقط الفرائض الواجبات؟ لا يا صبري. قد يرد علينا فيما قلنا، إذا نبهني لها يا باشمهندس نعيم، بوركت. أي نعم، نعم صحيح ممتاز، سامحنا، نعم صحيح رأيتها الآن ممتاز، عمدا توافقنا جزاك الله خير. لكن قد يرد علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم السمع والطاعة. كيف نجيب عن هذا؟ ممتازة يا باشمهندس نعيم، فاهي أنت الآن الحمد لله، استفقت علينا الآن، ممتازة يا باشمهندس نعيم. هو الحق أنه لا يرد علينا هذا الإيراد، لأنه دلالة، بل فيه دلالة لنا أنه ليس أهلا للولاية، ومع ذلك اعترفوا بولايته تفويتا للمفسدة واستجلابا للمصلحة، تفويتا في المسألة للمفسدة واستجلابا للمصلحة. قال: وحرية وعدالة، وهذه كلها شروط في الوصية. وعدالة يعني لابد أن يكون عدلا، وعدالة هذا قيد يخرج الفاسق، فالفاسق لا ولاية له، الفاسق لا ولاية له، وإن تولى ففسق، فإن كان في عزله مفسدة فلا، لكن يعزل بالفسق دون الإمام العظمى. الإمام العظمى باتفاق أهل السنة والجماعة بأن ولي الأمر لا يعزل بفسق أو بظلم أو بفجور أو ببدعة. قال: وعدالة، فلا يجوز لفاسق أن يكون له الولاية والأمانة. وطبعا العدل كما بينا، من غلب الطاعة على معصية فهو العدل. قال: وهداية إلى التصرف في الموصى به، وهداية إلى التصرف في الموصى به. قال: وهداية إلى التصرف في الموصى به، وهذا أيضا لابد من هنا الشرط، هذا شرط مهم جدا. القيد هنا قيد تخصصي خصوصي، يعني هذا في مسألتنا خاصة، يعني قد تكون الشروط الماضية هي شروط عامة، لكن هذا شرط خاص، أن تكون له الحكمة في وضع الشيء بموضعه، وأن يكون تاجرا، يكون ذكيا ماهرا، يستطيع أن يعني يضع الشيء في موضعه، يستطيع أن يستربح للمال، يستطيع أن يحافظ على المال. كل هذا من الشرط الذي اشترطه العلماء خصيصا في الولي، بأن يكون هكذا حتى لا يكون سفيها أو يكون غرا أو يكون يعني هرما فيه غفلة، لا يستطيع أن يعني يبحث عن الحظ لليتيم أو الاسترباح لماله أو الحفاظ على أصل ماله، فهذا أيضا لا يصح أن يكون وليا أو وصيا. قال: وإسلام، وهذه مهمة جدا لأنها ولاية وأمانة، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يصح للكافر أن يعلو على المسلم، ولأنها وصاية فلا تكون للذمية على مسلم، فلا تكون للذمية على المسلم، الذمي متهم في حق نفسه فكيف يكون في حق المسلم؟ وقد قال الله تعالى: ولا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، حديث في ضعف لكن يستأنس به. قال الله جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: لكن الأصح جواز وصية ذمية على ذمية، والحق أنا دين الله، والثاني المنع، والصحيح المنع، هذه شهادة، لا يمكن أصلا. الذمي ليست له ولاية، الذمي خان الله وخان رسوله فلا ولاية له، شركه أسقطه فلا تكون له ولاية. نعم. لكن إن وصى الذمي لمسلم يصح؟ نعم يصح، وهذا نفع المسلمين، وما كان فيه نفع المسلمين لا رد له، إلا إن كان الشرع جاء فضبط الرد فيرد. قال: ولا يضر العمى في الأصح، ولا يضر العمى في الأصح، لأنه من أهل الشهادة فأشبه البصير. والثاني، وهذا المذهب، والثاني الذي هو مقابل الأصح يضعف، يضر لأنه لا يخضع البيع والشراء بنفسه، فلا يفوض إليه أمر غيره، وصراحة أنا أدين الله بذلك. الثاني هو الأصح. الأخت الفاضلة غائبة من أيام عدة، وهذا الغياب غير مرضي، ما أدري ماذا أقول لكم، هذا الغياب غير مرضي. قال ولا يضر العمى في الأصح، والثاني يضر، وأنا أدين الله بالثاني لأنه العمى يعني فيه ما فيه من النقص في الولاية، ولا يستطيع أن يأتي بالأحظ لمن تولى أمره، فلذلك نقول بأنه ولايته خلاف الأولى. قال ولا تشترط الذكورة، ولا تشترط الذكورة، وهذا أيضا فيه نظر كما سنبين، ولأن عمر بن الخطاب أوصى إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها. الحق أنه نوع ولاية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقد يقال بالتفصيل، وهذا الصحيح، قد يقال بالتفصيل وهو التفصيل، بأنه تكون لها الولاية فيما تتقن وتحسن، وفي الأمر الذي يكون تخصصا، وفي الأمر الذي يعلم به أن المرأة في هذا الباب هو بابها، كأن تكون مالكة في البيت وغير ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يعني يبصرنا بالحقائق في هذا الباب، لكن التأصيل العام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إلا إذا كانت كما قلنا في بابها التي تتقنه أو الذي تتقنه، فلها أن تكون الولاية، وهي ليست ولاية مطلقة، قال وأم الأطفال أولى من غيرها. نعم، هذه وصاياه الآن في بابها، يعني تستسمحين نسمح لك، ولكننا صراحة على مضض نسمح، لأننا لا نقبل أي عذر في التغيب ولا في الغياب ولا في التقاعس. سعيد النقيب هو مشهور بين الناس أو الآن، هو الرجل أقسم بأنه مش متقاعس، وأيضا فيه ما فيه من الحرص، وهو من سنين طوال، ومع ذلك ما أراه إلا متقاعسا ولم أسكت عنه إلى الآن. فصراحة طالب العلم إن لم يلازم فهنا تنخرم، يعني ينخرم إتقانه وسيره. والأمر الثاني أيضا قد تعتاد نفسه على الكسل فيتقاعس، وهذا من فقه الشيطان في التعامل مع طلبة العلم، فليس لكم هذا الغياب. الغرض المقصود، المرأة ليس لها الولاية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إلا باستثناءات كما بينته. قال وأم الأطفال أولى من غيرها، هنا نعم هذا صحيح، إن تحصلت الشروط التي قلناها بالتكليف والحرية وأيضا الحكمة والعدالة، أيضا لها أن تتولى أمر أولادها، لأنها أكثر حنوا وأكثر شفقة على الأولاد، وهي أعظم الناس بحثا عن الأحظ لهم، أعظم الناس بحثا عن الأحظ لهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قلنا أنه لا بد أن تتوفر هذه الشروط، فمتى لا بد من توفر هذه الشروط؟ الصحيح أن نقول هذا في حال الموت، في حال الموت تتوفر هذه الشروط، في حال الموت، لأنه بعد الموت تتم المهمة ويتمسك بها، قال أو يتمسك بها. قال وينعزل الوصي بالفسق، وينعزل الوصي بالفسق. شوفونا الآن هذه مهمة جدا، لأن هذه ليست ولاية عامة، هذه ولاية خاصة، لذلك قال العدالة يرحمكم الله، فقال وينعزل الوصي بالفسق. الفسق أسقطه طبعا. أهم ألوان الفسق هي البدعة، يعني لو كان مبتدعا لا يصح أن يكون وصيا. شوف انظر، المبتدع لا ولاية له، فكيف للمبتدع أن يكون معلما، وكيف أن يكون رئيسا لتعليم، وكيف أن يكون مقدما على الناس؟ هذه مصيبة على الأمة، ليس بعدها مصيبة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حين قال بأبي هو وأمي لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فهنا يفسق بالبدعة، وقد تكون بدعة مكفرة وهذه لا كلام فيها، ويفسق أيضا بالمجاهرة بالكبائر، وهذا تقييد، مجاهرة تقييد وبالكبائر تقييد. فيفسق بالمجاهرة بالكبائر فلا يكون أهلا للولاية. نعم، طبعا وان كان وان خلت الفراسه وظهر الغباء تسقط الولايه هنا ايضا. ان خلت الفراسه وظهر الغباء، لانه احنا نقول مهمته الاصيله في الباب هو البحث عن الاحظ، فان كان قليل العقل ضيق الافق يعني ضعيف النظر فهذا لا يمكن ان ياتي بالثمرة التي من أجلها شرعت الوصاية. فينعزل الوصي بالفسق. وكذا القاضي، حتى القاضي لأن القاضي وكيل ولي الأمر ينعزل بذلك، لكن ولي الأمر لا، الإمام العظمى لا. وقد يقال أيضا في القاضي لا لأنه وكيل ولي الأمر فلا ينعزل بذلك. والسؤال لما فرقنا بين الوصي والولي وبين الولي العام ولي الأمر العام الإمام الأعظم؟ لما عليكم السلام ورحمة وبركاته. طيب الإمام العظمى لأن المصالح الكلية منوطة بها، ولأننا لو قلنا ينعزل بفسق أو بالمعصية أو بالبدعة ستسيل الدنيا بأسرها ولا تقف تغلي بالمفاسد، ستغلي بالمفاسد لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وفتنة الدم أعظم، وفتنة الدم أعظم، فلا ينعزل بها لتعلق المصالح الكلية بولايته، وأيضا للنظر الدقيق في مسألة المصلحة والمفسدة في هذا في الباب، وهي مسألة من الأهمية بمكان، هذه مسألة من الأهمية بمكان. قال فصل: ويصح الإيصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف، وتنفذ الوصية من كل حر مكلف. يبقى إذن يصح الإيصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية، لأن يوصي بأن عليه دين عليه شيك أو عليه أموال لفلان كانت في ذمته فيوصي بقضاء الدين، تنفذ الوصية بل وجوبا. وأيضا إذا قلنا تنفذ الوصية يبقى تنفذ من كل حر مكلف، يعني لابد من توفر أيضا الحرية والتكليف حتى يتولى سد وقضاء هذه الديون. وقد يصح قضاء الدين من السفيه، لكن هنا إذا قال ويصح الإيصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف لابد أن نزيد عليها رشيد حكيم. قلنا الفراسة رأس في الباب، الفراسة رأس في الباب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الفراسة رأس في الباب، ولذلك أنا دائما أقول تئن الأمة الإسلامية الآن من كثير حتى من الأوساط التي اهتمت بأبواب مهمة من أبواب الدعوة وأبواب الالتزام، لما يتصدر من لا فراس له المسألة يعني ستودي بهم إلى نزول. والأمر الآخر المهم جدا سينشئ عداوات، وأيضا سيكون طاردا لا قابلا، سيكون طاردا لا قابلا ما دامت الفراسة قد يعني انخلعت عنه الفراسة أو لم يرزق هذه الفراسة، فإنه كما قلت يكون طاردا لا مستقبلا، ما يستطيع الاستيعاب ولا يستطيع الاحتواء، هذه سمات شخصية، ولأنه بعدم فراسته قد يقع في الغوائل وقد يقع في الأمور التي لا يستطيع أن يخرج منها، ما عنده فراسة وما يستطيع أن يقدر الناس التقدير الصحيح. ولذلك قلنا قولا فصلا في هذا الباب: من أساء التقدير ساء الحكم، ومن أساء الحكم ساءت النتيجة، من أساء التقدير ساء الحكم، ومن ساء الحكم ساءت معه النتيجة في هذا الباب. فلذلك لابد أن تعلم بأن الفراسة من الأهمية بمكان، حتى هنا قلنا لابد أن يكون حر مكلف رشيد، لابد الزيادة أن يكون رشيدا. لا عليكم. قال ويشترط في أمر الأطفال أي والمجانين مع هذا أي مع الحرية والتكليف أن يكون له ولاية عليهم، أي ابتداء من جهة الشرع لا بتفويض من غيره، فتثبت الوصاية للأبي والجد، هو لي ولاية أصلا عليهم، الأب وإن على لي ولاية عليهم، نعم، فتثبت له دون غيرهم من الأقارب، حتى لو أوصى أحدهم أو أجنبي لهم بشيء وجعل النظر فيه لزيد لم تصح الوصايا لزيد وإن صحت الوصية، لأن الوصايا في الأصل وفي العصوبة أولى. قال وليس لوصي الإيصاء كالوكيل، فإن أذن له فيه جاز له في الأظهر، لأن الأب للأب أن يوصي فله الاستنابة أيضا في الوصية، إن كان له أصالة أن يوصي فله الاستنابة في الوصية. والثاني لا لبطلان إذني بالموت، والثالث إن كان معينا صح وإلا فلو الصحيح أن له الاستنابة في الوصية، فإن أذن له فيه جاز في الأظهر على الصحيح. قال ولو قال أوصيت لك إلى بلوغ ابني، نقف عند هذا حتى نختم الكتاب الوصايا إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول في صحيح مسلم في كتاب الرضاع أحاديث لعائشة رضي الله عنها، في الحديث الأول أن أفلح أخا أبي القيس جاء أبي القعيس جاء يستأذن عليها، والحديث الثاني أن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي القعيس، والحديث الثالث استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرضته. قال هشام إنما هو أبو القعيس. نعم صحيح. إيش بقى إيش في؟ هي يعني ظاهرات التعارض. فين ظاهرات التعارض؟ أي بحث يساوي في ظاهرة التعارض؟ فيش تعارض. استأذن على عمي من الرضاعة. تقول السؤال منع هو عمها من الرضاعة، هل هو أخو أبو القعيس أم أبو القعيس أم أفلح ابن أبي القعيس ابن أبي القعيس؟ لا لا هو أخو أبو القعيس، عمها من الرضاعة هو أخو أبو القعيس، أبو القعيس هو هو أبوها من الرضاعة. تفضل. نعم تفضل. إلى القراءة. بس أنا لا أنا هنا في الشرب. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما أعتقد هذا. هل في التفسير بلغنا في سورة إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن؟ صحيح؟ هو الحديث الصحيح هو أفلح أخا أبي القيس، هو الصحيح، فهو عموها من الرضاعة. يا عم الشيخ في أسئلة كتير، أنت إزاي تقول ما في سؤال؟ ما هو الأستاذ أبو عبد الله يا رب. لا فين ده قبلها ده قبلها على طول بتاع نعم بسرعة بقى عشان نقرأ الآيات. يقول عندنا صيغة هبة لا تصير للموهوب إلا بعد وفاة الواهب، فهل تأخذ حكم الهبة أم الوصية؟ تأخذ حكم الوصية المنتفع من الورثة خاصة. تأخذ حكم الوصية، فالمنتفع من الورثة يتوقف على رضا الورثة.